على أنه بعد أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد نسخ بشريعته شرائع الأنبياء قبله، فكل من لم يؤمن ويتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أي ملة من الملل فهو كافر. وفي هذا تنبيه على الدندنة والشنشنة التي نسمعها في هذا الزمان، ألا وهي مسألة احترام الأديان. احترام الأديان كما هو سار في هذه الأيام، بل وقبل هذه الأيام في بعض البلاد من بلاد المسلمين، وهم يشجعون ويحرضون الناس على مسألة احترام الأديان. وهذه الدعوة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له في هذه المسألة: فكل من ساوى بين دين الإسلام وغيره من الأديان الباطلة الكافرة ورأى هذه المساواة فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. فهذا يبين ضلال هذه المقولة التي تقول يجب علينا أن نحترم أديان المخالفين تحت باب ما يسمى بباب التسامح وبباب المحبة بين الجميع، وهذه دعوة كفرية باطلة تناقض الكتاب والسنة. فقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. وكان سلمان رضي الله عنه قد بيّن أن هؤلاء الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يصلون ويصومون ولو أنهم أدركوه لآمنوا به، فنزلت هذه الآية، فهم مسلمون ما داموا على دين الحق ومتبعين لشرائع الأنبياء. أما بعد أن جاء نبي عليه الصلاة والسلام فقد نسخ بشرعه كل شرع قبله، ومن لم يؤمن به فهو كافر. قال تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، الآية. وقوله تعالى: والذين هادوا، يقصد اليهود. واختلف أئمتنا من أئمة التفسير في سبب تسمية اليهود باليهود، فقال بعضهم هو من المهاودة وهي المودة، وقال بعضهم هو من باب التوبة من قول نبي الله موسى: إنا هدنا إليك. وقيل لأنهم نسبوا إلى الأب الكبير لهم يهوذا، وقيل لأنهم يتهودون أثناء قراءة القرآن. يقول هنا، وهنا فائدة، يقول أبو عمرو ابن العلاء: إنما سمي اليهود لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة، فاليهود سموا يهودا لاعتبارات، قيل لكذا وقيل لكذا وقيل لكذا. الذي يهمنا الآن أن من ضمن الأقوال التي قيلت بأن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن وعليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله، أن من ضمن الأقوال التي قيلت في سبب تسمية اليهود باليهود أنهم يتهودون، يعني يتحركون أثناء قراءة التوراة. هذا التحرك هذا موجود عند اليهود قديما وحديثا، فهم إذا قرأوا التوراة فهم يتحركون حركة سريعة إلى الأمام والخلف، وقد نص كثير من الأئمة على أن من عادة اليهود إذا قرأوا التوراة أنهم يتحركون، وفي هذا رد على البدعة التي عليها جماهير القراء فضلا عن غير القراء أنهم حين القراءة أيضا يتحركون، فتجد إذا قرأ يتحرك المقرئ، بعضهم يمنة ويسرى وبعضهم أمام إلى الخلف. وأبناؤنا وصبياننا هناك في مصر ما تكاد تجد صبيا يقرأ القرآن إلا ويهتز حركة شديدة. ما أدري الأطفال عندكم والصبيان هنا مثلنا بيتحركوا ولا لا؟ على حسب. أيوة. فالحمد لله اجتهدنا بفضل الله بأن نبين لأبنائنا وصبياننا هذه البدعة. كان عندنا وما زال ما يسمى بالكتاب، وكان في فترة من الفترات يبلغ عدد الصبيان في والطلاب الصغار في حفظ القرآن إلى ما يقارب قرب 700 إلى 800 نفس، وإذا دخلت تجد الرؤوس كلها تهتز، بل وتجد الشيخ المحفظ يهتز حين يسمع القرآن. هذه بدعة ضلالة يجب أن ينبه عليها المسلمون لأن فيها تشبها باليهود. نعم. سبحان الله، أنا سمعت هذا الكلام من الشيخ عثمان عبد الصمد أكثر من 30 سنة يقول هذا الكلام. الله أكبر، الله أكبر. وتلميذ الألباني. الله أكبر. نعم، بارك الله فيك. يقول للشيخ أنه سمع بعض إخواننا أكثر من 30 سنة ينبهون على هذا. على كل حال يا أبو مبارك، بل قبل 30 سنة. لا يعني أنا اللي سمعت. إيه اللي سمعت. نعم. طبعا في ينبهون على هذا من زمن. هم لو ما عرفوا هذا الشيء ما جو. أحسنت، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. إذا هذا ينبه عليه، وأن هذا الاهتزاز أثناء القراءة. يا عم الحق الديني وحدة مديله، خذ البتاعة دي أنت تشغل عن التفسير. مش معنى نبت الدين دي هم يعني. لا بس انا ما اعرف انه في احسن. طيب الله يغفر. بسم الله اللهم بارك. نعم، فهذا يجب ان ينبه عليه، مسألة الاضطراب والتحرك اثناء القراءة، ان هذا من فعل اليهود وانه لا يجوز. قال الله جل وعلا: والنصارى. قيل لما سمي النصارى نصارى؟ قيل لأنهم كانوا يعيشون في فلسطين من أرض الناصرة، وقيل غير ذلك. وقد نبهت أن إطلاق القرآن على النصارى أن الله جل وعلا سماه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الله عز وجل سماهم نصارى، وليس في الكتاب والسنة تسميتهم بالمسيحيين. وهذه تسمية مستفيضة منتشرة عندنا في مصر، وهذا غلط، لأن المسيح كاسم المسيح عيسى بن مريم، أن المسيح في بعض المعاني هو المبارك الطاهر، لذلك هم يكرهون أن يسموا بالنصارى ويحبون أن يسموا بالمسيحيين. نحن نسميهم كما سماهم الله ورسوله. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن فلا يجوز أن نسميهم بالمسيحيين الطاهرين، وإنما كما سماهم الله. قال الله جل وعلا: والنصارى والصابئين. اختلف أئمة التفسير في معنى كلمة الصابئين، فقيل هم عباد النجوم، وقيل هم قوم لا ديانة لهم، وقيل غير ذلك، أو وقيل غير ذلك من الأقوال. وعلى كل، فكون أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم هؤلاء الصابئين من آمن، فمعنى ذلك أن الصابئ هنا هو الكافر. ولذلك كان المشركون يسمون من أسلم من المسلمين بأنه قد صبأ، أي خرج من دينه، أي يقصدون دين الكفر. قال الله جل وعلا: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد كما بين الله عز وجل، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فكان الله جل وعلا قد أخذ عليهم المواثيق والعهود أنهم لا يفعلون ما نهوا عنه، لكنهم لم يلتزموا. قال عقل الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الطور هو الجبل، وكان الله جل وعلا أراهم قدرته فرفع الجبل، ولذلك فسر رفع الجبل في آية أخرى فقال سبحانه وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظل، كأنه ظل. رفع الله جل وعلا جبلا من الجبال وجعل الجبل مظللا عليهم، ثم هددهم الله جل وعلا أن يأخذوا ما أمروا به أو أن يسقط عليهم ذاك الجبل فيهلكهم. قال تعالى: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قال المفسرون من السلف: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي ما أمرتم به خذوه واعملوا به بقوة وعزيمة. ولذلك قال في حق نبي الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ أمر الله بالعزيمة وبالقوة وبالهمة الصادقة. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يأخذ أمر الله بالقوة والهمة والعزيمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. السبت هو فرض الله عز وجل على اليهود. قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي فرض الله عليهم السبت. وقد بين الله قصة السبت وما المراد بالسبت وما هو الاعتداء الذي فعلوه في السبت. قال الله عز وجل مبينا ذلك أنه حين ابتلى اليهود فرض عليهم أن لا يصطادوا يوم السبت، فقال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قصة القرية: كان هؤلاء اليهود يسكنون على شاطئ البحر، وفرض الله عليهم السبت، أي حرم عليهم الله أن يصطادوا يوم السبت. فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون فيصيدون يوم السبت. قال تعالى: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم شرعا. يوم إذ تأتيهم حيتانهم هكذا يوم سبتهم شرعا ولو ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. المعنى أنه كان السمك يأتيهم ظاهرا جليا يوم السبت ويوم لا يسبتون وفي غير هذا لا يأتيهم، فقدر الله جل وعلا اختبارا وامتحانا له، يوم السبت لا يصيدون، فكان السمك يأتيهم يوم السبت، فماذا فعلوا؟ عصوا أمر ربهم واصطادوه في اليوم الذي نهاهم الله عنه. فحاصل المسألة أنهم نهوا عن الاصطياد وأمروا بالكف يوم السبت، ثم ابتلاهم الله جل وعلا فهم لا يملكون أنفسهم حين يرون الحيتان تأتيهم شارعة ظاهرة جلية، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم، أي جعل الله ذلك اختبارا وبلاء، فاعتدوا يوم السبت واصطادوا في يوم نهوا عنه. وهذا المعنى هو المراد من قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال جماعة من المفسرين اختلفوا في السبت، فمنهم من أطاع الله ومنهم من عصى الله عز وجل. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهذه الآية يصرح القرآن بأن الله عز وجل مسخ هؤلاء المعتدين من اليهود إلى قردة وإلى خنازير. والخنزير حيوان نجس كما قال الله تبارك وتعالى إنما حرم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالخنزير نجس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. فالخنزير حيوان نجس، فلما عاقب الله عز وجل المعتدين في السبت مسخهم إلى خنازير. قال تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقال الله في الآية الأخرى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فحولهم الله إلى قرود وإلى خنازير، ومسخهم ربنا عز وجل على هذه الهيئة. وهذا ما يسمى عند أهل السنة بمسألة المسخ. والمسخ هو أن يحول الإنسان عياذا بالله إلى حيوان. وأهل السنة يثبتون ما دل عليه القرآن بأن الله عز وجل قد جعل من هؤلاء القردة والخنازير بنص القرآن، إلا أن بعض الناس من القديم والحديث أنكروا ما بين الله عز وجل من المسك. وقالوا المراد بأنه جعل منهم القردة والخنازير، أي جعل فيهم صفات البهاء، جعل فيهم صفات القرود وصفات الخنازير وما في هذين الحيوانين من الرذائل والقبائح. وهذا كلام باطل. وتسليط التأويل الفاسد أو التحريف لمعاني نصوص الكتاب والسنة كما يقول الإمام ابن القيم هو سبب فساد دين الناس. فساد دين الناس هو أن يحرفوا المعاني التي جاءت في الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول وجعل منهم القردة والخنازير، ويقول كونوا قردة خاسئين، قردة خاسئين مذلولين. الخسيء هو الحسير المذلول المقهور. ثم يأتي بعض الناس ينكرون المسخ، يقولون لا إنما هذا على سبيل المجاز. والقاعدة عند علماء الأصول أن اللفظ يجب أن يحمل على الحقيقة وعلى المعنى الظاهر، ولا يجوز صرفه عن الحقيقة إلى غيرها أو عن الظاهر إلى غيره إلا بدليل. وقد بينت السنة هذا المسخ على حقيقته، والسنة مفسرة للقرآن. ومن هذا البيان أحاديث كثيرة جاءت في إثبات مسألة المسخ. فقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفقر. وذكر الحديث. ولفظ مسلم قال عن أبي هريرة وذكر قريبا من لفظ البخاري. وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله قال قالت أم حبيبة، وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده القردة والخنازير فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قد مسخوا قردة وخنازير. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أمرين. الأمر الأول قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، وفي رواية قال إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. إذا نبه على أمرين بعد أن بين أن الله مسخهم قردة وخنازير. الأمر الأول أن الممسوخ لا يكون له نسل، بل الممسوخ لا ينسل، يموت ولا يكون له عقبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، هذا فيه الرد على من زعم من كفرتي أو من جهلتي الكفار في هذا الباب حين قالوا إن أصل الإنسان قرد. قالوا إن أصل الإنسان قرد، وهو تطور هذا مع الزمان حتى خرجت فصيلة من فصائل القرود وتحورت إلى إنس. يقولون إذن فأصل الإنسان قرد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك، يبين عليه الصلاة والسلام أن أصل الإنس منفصل عن أصل القرود والخنازير. القرود والخنازير كانت قبل المسخ، وليس أن القرود والخنازير تناسلت بعد المسخ، فالممسوخ لا ينسل، ليس له نسخ، لأن أصلا القرود والخنازير قبل ذلك. إذن هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: الأولى إثبات المسخ الذي دل عليه القرآن ردا على من أنكر ذلك وحمله فيما زعموا على المجاز. المسألة الثانية أن الممسوخ لا يكون له نسلا. المسألة الثالثة أن القرود والخنازير كانت موجودة قبل المسخ. وجاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا، أعني من قول ابن عباس، وذهب شيخ أهل الحديث الألباني إلى أنه مرفوع وليس كما قال، فلينبه على هذا في السلسلة الصحيحة. قال عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الحيات، كان يأمر بقتل الحيات ويقول من تركهن خشية أو مخافة تأثير فليس منا. قال ابن عباس إن الجان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل، نوع من أنواع الحيات مسيخ الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية كما مسخت القردة من بني إسرائيل. حاصل هذا الكلام أن هناك نوع من الحيات مسيخ الجن ممسوخة من أصل الجن، كما أن القردة والخنازير في ذاك الزمان مسخت من أصل الإنس. الشيخ الألباني كما قلت شيخ المحققين وإمام أهل الحديث، قد ذكر في السلسلة الصحيحة بأن هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا وصححه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت هنا أن خالدا الحذاء قد رواه مرفوعا وخالفه أيوب السختياني وجعله من قول ابن عباس لم يجاوز به ابن عباس، وأيوب أوثق من خالد الحذاء، وهذا يستدرك به على تصحيح الإمام الألباني، والصواب كما ذهب جماعة من الحفاظ الصواب في هذا الحديث أنه موقوف من قول ابن عباس وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله جل وعلا جعل في هذه الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيهم مسخا كما في الأمم السابقة، وذلك في حديث البخاري المشهور قال البخاري في صحيحه وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم ينزل في آخر الزمان جماعة من هذه الأمة إلى جنب جبل ومعهم سارحة يسرحون بها ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم يسقط عليهم الجبل ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة وفي رواية قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة وهذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري في صحيحه وهو حجة على أن هذه الأمة فيها مسخ كما وقع في الأمم قبلنا نعوذ بالله وأن من أسباب المسخ أن هذا المسخ يقع حين يستحل طائفة من هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي فقوله أقوام فيه إشارة إلى الكثرة وإلى أن هذه المخالفات ستكثر في الأمة منها استحلال الزنا شيوع الزنا بين المسلمين وغير المسلمين ولبس الحرير واستحلال الخمر والمعازف والمعازف هي الغناء والموسيقى يقال عزف إذا غنى ويقال عزف إذا ضرب على آلة الغناء وقد اتفق السلف أو جماهير السلف على تحريم الغناء إذا صاحبته معازف أعني الموسيقى وهذا نراه الآن واقعا في حياة كثير من المسلمين دخول المعازف في بيوتهم وأنهم يستحلونها بالفعل هذا شائع دائم هذا يترتب عليه عقوبة بأن الله جل وعلا يمسخ من يستحل ذلك قردة وخنازير إلى يوم القيامة وقد حاول ابن حزم عفى الله عنه أن يضعف هذا الحديث ظنا منه أنه منقطع فقال ابن حزم وهذا لا حديث لا حجة فيه فإنه منقطع فإن البخاري قال وقال هشام بن عمار يقصد ابن حزم أن البخاري علقه وكثير ممن يميل إلى مذهب الظاهرية يقولون بقول ابن حزم في تضعيف الحديث ويحلون المعازف ومنهم ذاك الذي كان في جدة أبو تراب الظاهري ورد عليه العلامة الفوزان وغيره رد على أبي تراب الظاهري عفى الله عنه وهذا ابن الإمام الشيخ عبد الحق الهاشمي أبو محمد، وأبوه كان عالما من علماء الحديث، وكان إماما من أئمة السنة، وكان الشيخ ابن باز وغيره يثنون عليه جدا، يعني على أبيه عبد الحق الهاشمي الذي كان يدرس في المسجد الحرام. وهذا أبو تراب رأيته هناك في جدة وزرته من زمن، وكان من ذاك الزمن وهو يضعف هذا الحديث بكلام ابن حزم. وقد رد العلامة الألباني على هؤلاء كلهم فأصاب وأجاد رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم ومقلدين. وحاصل الكلام أن البخاري قال قال هشام بن عمار، وهذا ليس بمعلق، فإن هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري، ثم بعد ذلك لم يتفرد به هشام ابن عمار، بل تابع بشر بن بكر صدقة ابن خالد عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، فقد رواه أبو داود في السنن. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنى بشر بن بكر عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر فذكره، قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. قال الخز، الخز اللي هو الحرير، قال يستحلون الخز والحرير، الخز والحرير، ولذلك ذكروا أن الصواب الحرى أي الزنا وليس الخز. قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فالحاصل أن هذا حديث صحيح وأنه ليس بمعلق، فإن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، ثم قد ثبت هذا الحديث ووصل من غير طريق هشام وتوبع فيه هشام على أصله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيه من الفوائد تحريم المعازف لا سيما إذا اقترن بالأغاني هذه التي تسمى الآن بالموسيقى، سواء ما كانت تسمى بالموسيقى العسكرية أو غيرها أو كذا أو كذا، كل هذا يدخل في التحريم وعليه جماهير السلف، والله أعلم. بارك الله فيك. تفضل. يسبق الإمام في الصلاة. حاضر، دقيقة. طيب خلينا بعد في درس الشريعة نكون نشطنا شوية بإذن الله. بارك الله فيك.